ماشي بسم الله اقرا كملها. كل كل واحد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا فيك علما ينفعنا. هذه المسألة السابعة اللي هي والأخيرة لأن الثامنة سبق الكلام عنها، تكلم فيها عن مراتب الصحيح، وهذا أمر لا نقاش فيه، يعني أعلاه من حيث الجملة البخاري ومسلم ثم البخاري ثم مسلم ثم، لا يعني أن هذا الترتيب عدم وجود ما هو أقوى في أي كتاب منهم، هذا يعني لا نقف عنده كثيرا. ثم ذكر مسألة في هذا، قل هذه أمهات أقسامه أو مهمات أقسامه أو أمات أقسامه أحسن، قولوا لأنه يفرق بين هذا الذي في المعاني وما له ولادة وغيره والسلام، يقولون إيش فيه أمهات، أما هذا يقول كما يقول أمات المسائل، وأعلاها الأول وهو الذي يقول فيه أهل الحديث كثيرا صحيح متفق عليه، يطلقون ذلك ويعنون به اتفاق البخاري ومسلم لا اتفاق الأمة عليه. ثم ذكر ما يستدرك به على هذا أن اتفاق الأمة لازم من ذلك وحاصل، لأنه هناك تلقي بالقبول فيما اتفقا عليه. هذا القسم اللي حصل فيه أخذ ورد كثير بين العلماء، والنووي من أوائل من اختصر كتاب ابن الصلاح خالفه فيه ومن جاء، لعل لما ننظر هل يعني ابن الصلاح السلام يعني قال انه العلم اليقين النظري واقع به، يقيني نظري، إذن عندنا علم يقيني نظري وعلم يقيني ضروري. في فرق بين العلم النظري والضروري، إيش يعني الفرق؟ ما هو؟ نعم، دون بحث ولا استدلال. أيضا في فرق ثاني، السلام عليكم. ضروري هنا. طيب والنظري كذلك. أيوة، إيش؟ أيوة، إذا ثبت وكان ضروري. أيوة ماشي، جميل. كذلك لأهل الاستدلال، والضروري عام، ما اشترك فيه العالم وغير العالم. كذلك، يلا جيد، ممتاز، يعني كلام جيد، ممتاز. لازم نحرك الذهن. مستند الحس. طيب، أيوة، الضروري لما أقول لك يعني منتهى الحس، يعني لابد من يعني يكون منتهى الحس، يكون تواطؤ على النقل بحيث تضطر النفس للقبول. الضروري لا يقبل التشكيك، والنظري يقبل، النقاش فيه يقبل، استدلال، ما دام في استدلال ممكن اخذ رد، لكن الضروري ما في شيء. واضح؟ طيب، الان اي خبر يصل الى الانسان، اذا الخبر وصل الانسان بده يكون عنده، يعني اذا جاء الخبر مقابله ماذا؟ يعني اذا جاءني خبر واحد أو اثنان، قد أقبله فقد لا أقبل في التصديق له. إذا أنا يعني النسبة في الذهن للقبول أو عدم متساوت، شو بيكون؟ شك، لأنه عندي النسب تتقابل. طب إذا النسبة ترجح فيها، يعني زادت النسبة في القبول، نسميه يعني كلما تزداد هذه النسبة تزيد ايش؟ بيرتفع الشك، بيجي يصير ظن. طيب زاد؟ لا، ظن الغالب. لو جاءت العكس، وهم، ترجحت ايش؟ مقابل للصواب او التصديق. طيب اذا ظن غالب بيظل ايش؟ ظن، زي ما نقول احنا يعني لو جعلنا كفتي ميزان تساويا، شو بكون؟ شك، نسبة في قبول الخبر بين التصديق وعدم التصديق. أنا عندي النسبة إيش؟ شك، ممكن، ممكن. الممكن اللي بتتساوى فيه النسبتان، وجود وعدم أو صدق وكذب إلى غير ذلك. الآن إذا كل ما أرجح، تعرفوا من قبل كان الترجيح بإيش؟ ليبرة، شحطة قليلة جدا، ها؟ ممكن ب لما يعني الآن لما بدك تذهب توزن شعر الغلام، مش بالشعر بيختلف الوزن، وهكذا. الآن كل ما يجي واحد مع المخبر أو قرائن تحف خبره، شو بصير؟ بصير تزداد النسبة في التصديق، وفي المقابل ينتفي مقابلها جزء من الشك. حتى ما بسرعة أقول شق لا يعني لو رسمناها لو في رسمة كيف بيبدأ يترجح يعني يترجح درجة درجة وهكذا كل ما يأتيني شيء أحد القرائن يترجح عندي الخبر في قبوله أو يترجح عدمه. إحنا الآن في القبول، كلما تزداد القرائن بيزداد إيش القبول إلى أن تنتفي النسبة المقابلة. يعني لو قلنا هذا القلم بهذه الصورة ثم زاد، كل ما يزداد يزداد إيش الظن إلى أن يصبح ظن غالب إلى إذا وقف اللي هو إيش صار، لأنه بقي نسبة مقابلة لم تبقى نسبة مقابلة صار إيش يقين. الآن في حال اليقين إذن النفس شو بصير؟ تضطر للقبول، تضطر للقبول. ليش قالوا منتهى الحس؟ لأن القضية العقلية ممكن نتواطأ على قول غلط، ممكن القضية العقلية نتواطأ على قول يسري إلى الجميع ويكون غلط، لكن الحس لو واحد حسه حواسه فيها خلل الثاني مش معقول، ما معقول. لذلك منتهى الحس إما رأيت سمعت شممت لمست إلى حواس. يعني لما يأتيني واحد يقول حصل كذا أنا أعرف أنه خلال خبر الله أعلم ممكن يريد أنه يعني يجيب كم اليوم من الشائعات التي يأتيك بها. لذلك حسب حال المخبر لذلك تختلف، أحيانا تقوم الصفات مقام العدد والقرائن تختلف، ولذلك القرائن ليست واحد أو ثنتين وعشرة أو مئة، القرائن نقول إنها قد تزيد عن 200. السبب لأنه في كل شيء في قرائن معينة. فإذا ابن الصلاح شو ادعى؟ ما ادعى العلم الضروري، لما؟ لأنه يصعب، واضح؟ يصعب. لكن قال العلم النظري. ما السبب في القول بالعلم النظري؟ لأنه يقول كنت أميل من قبل، يعني لأنه يفيد العمل وجوب العمل، وهذا أنه يفيد الظن لكن يوجب العمل، وكنت أميل إلى ذلك. طبعا إحنا نقول دائما الميل بالهوى والترجيح بالدليل، فيش ميل إلا يكون فيه في النفس شيء هوى معين، لكن ترجيح بالدليل. الآن لما نأتي إلى الصحيحين، هل العلماء قبلوا ما فيهما؟ والله لأنه قبلنا البخاري لأنه البخاري صنفه ولأنه مثلا رتبته كذا وكذا، ومسلم لأنه الإمام يعني فلان ها سمعنا ولا لا؟ هل لأجل يعني لأجل المؤلفين ولا نظرنا وين؟ في الكتابين. ولذلك العلماء يعني إذا نظرنا البخاري، البخاري رحمه الله في حينما صنف الكتاب وغيره كان مات طريدا خائفا، يعني وين أحواله؟ مات طريدا. صحيح له مكانة لكن عنده مشكلته. والعلماء حينما ينظرون في الكتب، نظروا في كتاب البخاري ونظروا في كتاب مسلم ونظروا في غيرهما، كتب كلها صبروها. صبر من؟ صبر العالم بالدقائق التي يضعها البخاري في كتابه، ولذلك حققوه في كل راو، ما في راوي إلا حقق. ليش أخرجت عن هذا؟ ما الذي أخرجت عنه؟ كيف أخرجت عنه؟ حققوا لما حققوا؟ حققوا. وفي كل رواية يعني ما سلموا له بمجرد قراءة فلان أو فلان خلاص قال فلان وفلان وقبلنا، نفي في علم الحديث هذا الأمر، لا يوجد في علم الحديث، لا يوجد عالم لأنه فلان نقبل منه قول، لابد أن نضع على المحك النقد، إما أن يثبت وإما ما في ولا واحد من المحدثين، ولا واحد في تاريخ المحدثين لم يخضع للاختبار، ولا أبو هريرة أكثر من أبي هريرة، ولا أبو هريرة، لذلك الصحابة استدرك بعضهم على بعض. نعم اختبر أبو هريرة، اختبر الزهري، اختبر مالك وغيره، كلهم اختبروا. فإذا والكتاب بين أيديهم، كل رواية اختبروها، والدقائق حتى الألفاظ. لذلك لاحظ من الصلاح كلمة جميلة لما يقول إلا سوى أحرف يسيرة تكلم عليها العلماء أو بعض أهل النقد. إذن ومن الذي يتكلم؟ اللي الأسانيد قدامه مثل الصفحة، يعني كأنه يقرأ بها، يقرأ منها عفوا، كيف أمامه، مو مثل حكايتنا نروح نفتش، لا المحفوظ موجود. لكن دار قطني الشهيد بالفضل بن عمار وإيش وأبي مسعود وغيرهما وأصحاب المستخرجات وكل هؤلاء وغير هذا، عرضه على العلماء أئمة، على الأئمة، مسلم عرض وغيره، ما في واحد إلا وعرض كتابه، إما أن يعرضه قبل أن يحدث به أو أن يحدث به والعلماء موجودون. إذن حصل، وكل عالم ينظر. اللي بدنا نشبهه عند العلماء في صنعة الحديث ما هي؟ لأنه قد يكون راوي يفلت من واحد الثاني، منقول كيف المنخل، واحد كذا بيمسك الثاني، ما اللي راح من الأول ممكن يمسكه الثاني، إذا راح من الثاني الثالث الرابع أيضا، لكن أن يخرج من بينهم جميعا ويتفقوا على هذا ثم نقول بعد ذلك شيء، لا. لذلك بيجتمعوا على تضعيف ثقة ولا توثيق ضعيف، ما بفوتهم، حتى لو صحح هذا بكشف الثاني الغلط، لو وثق هذا بكشف الثاني. لذلك بعض الأئمة أحيانا، يعني مثلا ابن معين رحمه الله، بيسأله تلميذه عثمان مرة من الجنيد، بيسأله فلان قال ثقة، قال يروي حديث كذا، قال كذاب فورا. طبعا قد يقول قائل كيف، طيب من هنا إلى هنا؟ نعم يكون هو تزين الحديث وضبط أمور وصبر هذه الحديث، لكن هذا ما مر عنده هذا الحديث، ويعرف كل حديث له. بدنا نعرف شيء عند المحدثين، وهو الآن هذا الجوال له رقم خاص به، طيب الحديث له رقم خاص به، سند خاص به عند المحدثين، سند هذا الحديث لا يروي إلا فلان وفلان وفلان، غيرهم لا. فإذا واحد ادعاه على طول سرقوا. طبعا قد يقول قال كيف بيضبطوا، هذا لها طرق فاضية لها، مع الأيام إن شاء الله نظل كل برة شوية نطلع منها، لاحظتم؟ ولذلك ما بيمشي، يعني ما بيمشي زي الرقم الوطني، بدلش واحد يدعي غيره وهكذا. ولذلك لما قال له الحديث هذا يروي حديث كذا، نيل له على طول عرف خلاص. التلميذ منتبه وأنه قال له ثق، قال له الحديث كذا كيف، إذا كان التلميذ بهذا التيقن فما بالك بالشيخ والإمام. ولذلك استعجب من كلام بعض الناس حول هذا العلم، حول هذه الكتب. هذه الكتب يعني حقيقة يعني كما قال السابق بعض السلف: من خلق للعلم شف جواره منذ الصغر، خلقوا لهذا العلم. الله عز وجل يغرس بهذا الدين غرسا، استعملهم بطاعته. إذن هؤلاء هذه الملكات لا تتوفر لكل أحد، فلذلك ضبط العلم غاية الضبط، ونحن على اطمئنان وعلى أن الأمر ضبط لنا غاية الضبط، ما قدر يزيد كلمة. لو كلمة في الحديث أدرجت تطلع ولا ما تطلع؟ طلعوها. كلمة أدرجت نقدر ندخل الحديث كامل؟ مع أن النقد الذي في كثير من النقد الذي وجه نقد إيش؟ صنعة، مش إنه الحديث كله، ويوجد قليل جدا. نحن ما نقول قرآن، لكن نعلم أنه محفوظ، كما حفظ القرآن حفظ بيانه، حفظت السنة حفظ الله عز وجل. كيف أنشأ لها مثل هؤلاء؟ ولذلك لما قال أحد الزنادقة: كيف لهارون، كيف بك إذا قد يعني وضعت في المسلمين 4000؟ قال له: يعيش لها الجهابذة، أنت في مناخل طلعها على طول تمشيش. ولذلك قديش أعدمت طرق وروايات لا تثبت في التاريخ، العلماء يسموا أحرقوها أتلفوها، وبعضها ما عاد يحدث به. ليش؟ فرغ منهم. لكن تجد في بعض الروايات يقول لا يشتغلوا به، أو ذاهب الحديث، يعني راح حديث خلاص ما عاد له شيء، أو لا يشتغلوا به، أو تركوا خلاص دام متروك تشتغل فيه، إذن ذهب. والبقايا عشان نشوف احنا كيف كانوا يعملون رحمهم الله. ولذا لما بقول ابن الصلاح انه يحصل العلم اليقين النظري، كلام ايش؟ صحيح حيث الجمله. ليه؟ لانه فعلا لما انت بدك تنظر في هذه الحديث، ما دام انه صح ما المانع؟ سؤال صح. القضية هناك أنه هل نجزم بأن النبي قاله؟ يا جماعة، يعني إذا أنا عندي صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، كيف إذا ما جزمت أنا بأنه قال بستطيع أرتب عليه حكم شرعي؟ طبعا قد يقول قائل: إحنا مأمورون بإيش؟ بالعمل بالظن أو بغالب الظن. لكن هذه القراء الكثيرة التي حصلت لهؤلاء الأئمة، منهم وممن بعدهم ممن هم يعني في هذه الرتب العالية، كيف إذا لم ينتقد على شيء من هذه الأحاديث إيش بالله تفيد إذن؟ واضح. ذاك هذا علم إيه؟ يقيني إيه؟ نظري، ما قلنا ضروري، ما قلنا. ولذا التعبير سواء قلت أنت ظن غالب قريب من اليقين، والله أهل عزيز ظن غالب قريب من اليقين، أو قلت يقين، شو الفرق؟ ها؟ وذلك حافظ حجر يعني قال في النهاية أنه هذا خلاف نظري لفظي. لا، هو أكثر من هذا حقيقة، أنه يفيدنا أكثر من مثل ذلك. كثير من الناس فيما دون ذلك بيتكلموا على قضايا الظنون، لكن هل أنا أستطيع هذه حينما ننظر في مثل هذه الحديث نعلم أنها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونستطيع أن نجزم بثبوت. نعم. لا، هو أتكلم عن المسألة كلها. ولذلك من جاء بعده حققوا أيضا نوع يعني ناقشوه فيه. نعم، نوقش فيه، لأنه يعني أنت إذا نظرت الكلام أنه ما دام أجمعوا إجماع يخطئ، هل تجمع الأمة على خطأ وضلالة؟ لا. إذا الإجماعات المظنونة اللي فيها خلاف هي يقطعون بها، فما بالك بمثل هذا؟ يا ليت عندنا من الإجماعات مثل هذه، يا ليت. من أكثر الإجماعات المنقولة ما هي؟ ها؟ اتفاقات وليست إجماعات. طبعا هذا في العلماء لما استثنوا الأحرف اليسيرة، الباقي على الأصل ولا ما هو على الأصل؟ على الأصل والقبول، ولذلك لم يناقشوا في مثل هذا، إنما ناقشوا فيما حصل فيه النقد. ما دام حصل فيه النقد ليش؟ ما هو بقول يقيني نظري، إذن في استدلال يدل على غلط معين، بخرج من هذا ولا ما بخرج؟ بخرج خلاص، وقد يكون صحيح، لكن حصل عليه الخلاف. ما لم يحصل فيه الخلاف ما هو؟ وحصل الاتفاق عليه، التواطؤ على القبول. ألا يقوم مقابل التواطؤ على نقل الخبر؟ الآن تجاك خبر واحد اثنين، كل ما يأتي واحد يزداد إيش؟ إلى أن يصبح في نفسك أنه فعلا هذا اللي بقولوه، وأنت لما يعني العادة تحيل تواطؤهم، يعني ما يكونوا متفقين كذا كذا، ثم يحصل عندك اليقين الذي لا تستطيع أن تدفعه. هذا التواطؤ من العلماء على هذا القبول وعدم الانتقاد والتمشي للحديث، كيف؟ طيب بلاش هذا، يوجد أحاديث فيها كلام، فيها كلام، يعني النقاد تكلموا فيها، لكن العلماء قبلوها من حيث العمل. هذه إيش؟ نقول إنها فيها الظن، نقطع؟ لا. لكن إذا بنقول إنه هذه تتساوى مع ما صح واتفق عليه، شو الفرق إذن؟ ها؟ إيش المزية؟ ما في مزية، هذا هو. طيب سوى أحرف يسيرة تكلم عليها بعض أهل النقد من الحفاظ كالدارقطني في كتابه إيش؟ تتبع، لا الزمات استدراك. لكن هو الغلط أن يحصل هذا، رحم الله الشيخ مقبل لما طبعهما مع بعض صارت إيش؟ صار كل الزمات تدب، لا هذا كتاب وهذا كتاب، هما كتابان، نعم هما كتابان. وكانت رسالته الماجستير إشراف شيخنا سيد الحكيم، سيد الحكيم درسه اللي كان مشرف على الشيخ، نعم رحمه الله جميعا. هي تتردد بين العلماء، يعني ابن مسعود، بن الشيخ بن عمار، الشيخ بن عمار بضع 34 أو 38، ثم مسعود الدمشقي والدارقطني وغيرهم، يوجد لغيرهم، واضح؟ ها في احيانا الفاظ مشكله، هذه ايضا تخرج من مثلها، مثل يعني الالفاظ المشكله في الصحيحين للعلائي، ها في مثل هذا، وبعضها يعني اللي عليها اشكال من حيث الروايه وليس من حيث المعنى، واضح؟ والله اعلم. ولذا قال هي معروف عند اهل هذا الشان. طبعا النووي تولى الدفاع عما عند مسلم، والحافظ بن حجر تولى الدفاع عما عند البخاري، والحافظ بن حجر طبعا نحن نعرف انه يعني محامل البخاري، هو محامي البخاري الأكبر، ولذا كتب المقدمة قبل الكتاب، كتب الدفاع قبل ما يدخل في الشرح، وهذا واضح من فعل الحافظ الحجر، وكتاب عظيم، كتاب عظيم، يعني له أقوال تغيرت، مسألتك اللي ذكرتها قبل الدرس، نعم في أثناء الشرح يختلف كلامه عما في أيوة في الهدى، هدى السعر يختلف، أحيانا يختلف هذا عن هذا، كما يختلف يعني في بعض كتبه عن الآخر، مثلا طبقات تعريفها للتقديس له كلام، وفي بحث تدليس في النكت يختلف إيش النظر يعني في ترتيب أو في الطبقات إلى غير ذلك. هذا ينبغي الانتباه له يعني عند القراءة. تفضل. نحن لا نريد أن نطيل فيها لأن هذه مشكلة لا يترتب عليها كبير عمل. المهم أنه والله الحمد ثابت والله يرضى عن البخاري ومسلم. يعني إلى اليوم نحن نقتات على كتابيهما ولا اطمئنان حاصل بكتابيهما. نعم تفضل. كملها التطول كملها كملها بسم الله والحمد لله. الآن معرفة الحسن الحديث أكثر ما اختلف محدثون علماء المصطلح في الحد في حد الحديث الحسن هذا النوع. حتى قال الذهبي يعني يعصر ضبط حد. لما ما السبب؟ تفضل. على حافتي الصحيح والضعيف. هو الحديث الحسن له طبيعتان، طبيعة من الصحيح طبيعة من الضعيف. لما كانت القسمة ثنائية الحسن لغيره وين؟ في الضعيف في غير المقبول، ولما والحسن لذاته في المقبول مع الصحيح، لأن الصحيح يتفاوت رتب منه الأدنى إلى الأعلى. وكذلك الضعيف ما ينجبر وما لا ينجبر، يعتبر به ما لا يعتبر به. ولذلك بترتب على الأحكام الحكم على الحديث هو مترتب على أحكام على الرواة. لما نيجي إلى ننظر في الرواة نقول عليه مدار أكثر الحديث منها الخطابي، ننظر ثقات معروفون والضعفاء هلك مضبوطون معروفون، والضعفاء ضعفا منجبر عدد كبير ومتوسطون أكثر، إذن كأنه يجيب النسبة. طيب إحنا عندنا هذه النسبة التي تتردد بينهما أين نضعها؟ لما ذكرنا درس ماضي كيف نشأت القسمة الثلاثية، لأنه نشأت هذا الضعيف ضعفا منجبرا، إيش عمل فيه؟ جبرته، إيش أقول عنه؟ أقول حسن، حسن جاء من غيره، ما دام جبنا الحسن لغيره ننزع الحسن لذاته من الصحيح، فنفرد الصحيح في القسم العالي ونفرد الضعيف الذي لا ينجبر في القسم اللي إلى المتروك ويبقى ما ينجبر، فجمعنا ما هو ضعيف منجبر مع غير المنجبر اللي هو الحسن من ذاته، إذا قلنا لغيره إذن فيه لذاته، ذلك صارت القسمة ثلاثية وانقسمت اثنين في اثنين إذن صارت ستة. هذا السبب لكن من أراد أن يجمعه في تعريف واحد ما قدر، محاولات موجودة، لكن بعضهم مثل لبعض أنواعه. يعني الخطابي هنا لما بقول عند أهله بنقسم ثلاثة أقسام، إذن قسمة ثلاثية، لما بدأ به؟ لأنه أول من قال عند أهله، وإلا الترمذي اشتهر على لسانه وإن كان وجد قبل، لكن كونه يقول عند أهله انقسم إلى الأقسام الثلاثة التي قدمنا ذكرى، هذا لجعله يقدمه على غيره، يشير ابن الصلاح عشان إيش؟ يبرأ من أنه جايب شيء جديد، يعني مدام وجد إمام سابق، وهذه منهجية العلماء من قبل، مدام وجد إمام سابق في عنده قول بيقدموه ما بيغفلوه عندهم، ولا يحبون الابتداء بشيء لم يقله السابق، يخافون من هذا. نعم، لا هنا قال حسن ما عرف مخرجه. طيب هذا قيد، شو بيخرج؟ شو المخرج؟ المخرج الرجال، كل رجل يسمى مخرج لأن الحديث خرج من عنده، كل راوي يسمى مخرج. بهذا الاعتبار انتبه، واضح؟ ولذلك لما يصير يقولوا مخرج الحديث من كذا، هذا مثلا بلد الفلاني، إذن هذا على البلد السند، أو يعني ليس له مخرج صحيح إلا من حديث فلان أو إلى غير ذلك، لكن هنا ما عرف مخرجه، مدام عرف المخرج هذا قيد، قيد إدخال وقيد إخراج، لأن القيود قيود إدخال وقود إخراج حتى ينضبط الحد يكون جامع مانع، قيود الإدخال تدخل إخراج لتمنع. طيب ما عرف مخرج، لا المدار، المدار كلمة طويلة. طيب الآن إذن كل راوي يعد مخرجا، إذن شرط الاتصال واضح، واضح؟ إذن هذا يقوم مقامه كان يقول إيه؟ اتصال، بطلع مين؟ بخرج غير المتصل كالمعلق والمرسل منقطع مدلس معضل إلى كل أنواع الانقطاع. إذن يعرف مخرجه، أدخل متصل وأخرج المنقطع كل ضروبه. واضح؟ طيب، قال اشتهر رجال، اشتهروا بماذا؟ مدام قول اتصال، إذن بالعدالة والضبط، إلهم شهرة بالعدالة والضبط. لأنه ما نقول هل هو شهرة بالرواية وحدها، لا يكفي، إذا بده شهرة عدالة وضبط. هل كل الرواة عندهم شهرة بالعدالة والضبط؟ إذا قلنا اشتهر رجال بالعدالة والضبط، بيخرج المجاهيل، المساتير، وغيرهم مشهورين بغير العدالة، والضبط يخرج ايش؟ من لم يشتهروا بالعدالة والضبط، من سيء الحفظ، كثير الأوهام، إلى غير ذلك. واضح؟ اشتهر رجاله، لكن محتملة أن نقول اشتهروا بالرواية، تحتمل، لكن ليست المرادة له. نتحدث عن حديث الحسن، خاصة أنه بشرح كتاب أبي داود، وهذا أقوله في المقدمة للحديث إيش؟ يعني التي فيها احتجاج، نوع احتجاج. نقول واشتهر رجاله، قلنا بالعدالة والضبط عندهم شهرة، لكن هل يلزم ما نقول هذا بدخل أيضا رواة الصحيح مثله؟ إذن ما فصله من الصحيح؟ لأنه في الصحيح الاتصال مطلوب، وفي الصحيح اشتهار لهذا مطلوب، وين وجد غير ذلك. لكن أهم شيء، طب بما تحصل الشهرة؟ شهرة الرجل بيش تحصل الشهرة؟ تقول ايش يعني؟ الان لما بكون واحد رواية ما بيعرف الا واحد او جمع من الضعفاء، شو نقول عنه؟ مجهول ايش؟ ولم يوثق، واحد او جمع من الضعفاء، ظل مجهول عين، عارفين اسمه فلان هنا، لكن روى عنه جمع من الثقات مثلا ولم يوثق، شو بصير؟ مستور. أو يقول عنه ابن الصلاح مجهول العدالة، إيش؟ باطن، لا ظاهر عنده التقسيم. ليه؟ لأنه بنعرفه كذا والله، لكن ما بنعرف عنه العدالة الباطنة إيش ظاهرة لنا. ليش؟ لأنه بدها إيه؟ بدها تنصيص أو اختبار. ما عندنا الرواية وحدها لا تكفي، الاختبار به ما يحصل. هم عرفت العدالة الباطنة إما خلطة وإما معرفة ما عليه، يعني في خلطة في معرفة ما عليه دين الإنسان، أما والله ظاهر كذا. ولذلك أخذوا على أهل الشام يقولوا وثقوا بالظاهر، عندهم مشكلة. كما قال مالك عن عبد الكريم بن أبي مخارق، غرني حسن صلاته وطول لحيته، وثقوا بالظاهر. الرجال إيش روايته؟ خذ أخذت على مالك، سبب توثيق بيش؟ الظاهر. شاف الصلاة حسن صلاته، قال غرني حسن صلاته وطول لحيته، ما انضبطت. إذا لابد من ايش؟ طيب، قد يقول قائل إذا كان هكذا أن الرواة فيهم مشاكل من هذه الناحية، صح؟ ورواياتهم وين؟ بعض يعني صححها العلماء، صح؟ فيهم كلام، طيب كيف نفعل؟ شوف الرواية استقيمة ولا لا؟ لأنه بهمنا إيش؟ لما في جرح ولا قدح والرواية مستقيمة وله من يمشي معه ويتابع فيها، يكفي ولا لا يكفي؟ يكفي. أن استقامة الرواية ما بتيجي من واحد مش مستقيم، هو مجروح، ما بيجتمع رواية مستقيمة وهو إيش؟ مجروح، ما تصبح. يقول واشتهر رجاله، إذن هذا شرط، بس لكنه لم يفصله مما من الصحيح. قال وعليه مدار أكثر الحديث. هل هذا قيد ولا تفسير؟ ها؟ اللي اختلفوا العلماء، قالوا بعضهم قال هذا قيد، إذا قيد يصير عندنا دور. كيف نعرف أنه عليه مدار أكثر الحديث؟ يصير دور، هذا بترتب على هذا، الدور ترتب شيء على غيره، وهكذا يصير إيه؟ ما نعرف أنه عليه ما عرف أنه عليه مدار أكثر الحديث إلا إذا عرفنا أنه من هذه الحسان. ها؟ وهو الذي يقبله أكثر العلماء، يعني علماء مين؟ حديث، ويستعمل عامة الفقهاء في الاستدلال والاستشهاد، في الاستدلال والاستشهاد. إذن كأنه يتكلم عن أي نوع حسن لذاته، ولذلك من فصل انفصالا دقيقا عن الصحيح بقي في تعلق. ثم ذكر النوع الثاني، روينا عن أبي عيسى الترمذي رحمه الله أنه يريد بالحسن، يعني في كتابه، ألا يكون في إسناده من يتهم بالكذب. إيش يقصد الترمذي؟ إيش يقصد ألا يكون في إسناده من لا يتهم بالكذب؟ أجمعوا على تركه. هات الجمعة، هات الإجماع، مش كيف تورطنا. وقد يكون قائل واحد يكفينا، وين الإجماع؟ ما نريد ادعاء الإجماعات، صعبة شوية، مش في كل شيء، يعني قليلة الأمور. يتعمد، اللي يتعمد الكذب قولوا له كذاب، قولوا له المتهم. قبل شيء، قبل ما نبدأ، يعني من هو المتهم بالكذب؟ متى يطلقون على الراوي بأنه متهم بالكذب؟ إذا فحش غلط. لا، نعم، إذا كذب في غير الحديث، في كلامه، في رأيه، في مذهبه، هذا بقولوا له ثبت عليه الكذب في كلامه أو رأيه، لكنه لم يثبت في الحديث فنتهمه أيضا. نعم، روى حديثا باطلا لا يعرف إلا من جهته، هذا متهم، اتهموا به. طيب، إيش المراد كلام الترمذي إلا يكون في إسناد من يتهم بالكذب؟ من قلتم عنه اللي ثبت الكذب في كلامه أو روى باطلا والحمل فيه عليه؟ لا، إذا ضعيف الصفة عامة ورطتنا. تورطنا مظبوط. قد، طيب لما يقول متهم، هل يكون في سناده من يتهم بالكذب؟ لا، شوف، هل يقصد عين المتهم بالكذب ولا يقصد الوصف الرتبة؟ قلنا عين مشكل جدا، وإنما يريد الرتبة، فالمتهم بالكذب علم على المتروك، علم على إيش؟ من يكون إيه؟ متروكا. فإذا قلنا المتهم كأنما يقصد ألا يكون في إسناده من هو متروك ضعيف جدا بحيث ترك فهو شغالته جدا ها وهكذا، لكن فحش غلظه ما يدخل في المتروك في أحوال دون أحوال فيه. هذه القضية واضح؟ إذن يقصد، هل يقصد من قيل فيه ذلك؟ لا، إنما يقصد من هو إيش؟ يعني يقصد المتهم الكذب بإيش؟ بالوصف ولا بعين من يقال فيه ذلك؟ الوصف اللي هو علم على مرتبة الترك، يعني كأنما قوله أن لا يكون بإسناد من يتهم بالكذب ما يكون فيها واحد ممن هو في مرتبة الترك، بدخل وين؟ من كان في مرتبة الاعتبار. هذا الكلام اللي هو مأخوذ من وين؟ للعلماء معروف لديهم أن من كان في مرتبة الترك ما بيشتغلوا بروايته، بكتبوا على جهة الاعتبار، لا يكتبونه للاعتبار. موضوع الفرق، شو الفرق؟ هات يا زلمة الخير. ذاك لما يقول ابن حبان مثلا في بعض الرواه لا يكتب الا على جهه الاعتبار، يعني الاعتبار به بمعنى للعبره عشان نعرف انه ايه خارج الترك. هذه في فرق بين شوفوا التعبير، فايش الا على جهه الاعتبار يعني من المتروكين وطعن شديد جدا، بينما اذا قالوا للاعتبار شو بكون؟ طعن خفيف. وذاك الألفاظ عند المحدثين اللي ما بعرف الفروقات فيها بتورط، وكم من قضية في هذه تجد أحيانا التفسير يخطئ فيه العالم فيختلف فيه النظر يختلف فيه الحكم. واضح؟ طيب إذن إيش؟ إذن في فرق، واضح؟ للاعتبار لمرتبة الضعف المنجبر، الضعف العام، بينما لا يكتب إلا على جهة الاعتبار ترك الشديد، يعني هذا ضعف فيه ضعف يسير، إما من جهة الضبط وأما من جهة الطعن اليسير في العدالة للبدعة وغيرها. طبعا ما بقولوا تختلف العبارات باختلاف الاعتبارات حسب السياق باختلف المعنى. هسه لو أسرد لك، أنا الحمد لله لأني جامعهم، أقول لك لو ما جمعت ما بعرفش، جمعت لك كل هذه اللي هي المشكلة جامعها من زمان الحمد لله مرتبات. لو ما هي، لو أقول لك أشياء كثيرة في كل موضع أقول لك ليش فرقنا المرة الماضية بين، وسيأتينا الآن. لذلك يكون إيش؟ الاتهام غير كذب. لو ثبت في رواية سرقت رواية، راح سرقة بس جاء سماع قولوا كذاب، ما قولوا شيء. ليش طيب؟ لأنه كذب طبيعته هكذا، ما دام ظهر عنده إخوان يقول هيك طبيعته، تقول له ما طفى إلا خلاص هيك فلسفته. نعم، الله يرحم صاحب كتاب فلسفة الكذب دكتور سليج اسمه، يقول الكذبة الأولى كالكأس الأولى وقال الله شرهما. دكتور علام، دكتور مهدي علام، له كتاب قيم فلسفة الكذب، كتاب قيم جدا فلسفة الكذب. نعم، والكذب الكذبة الأولى، إذا كان يقول أقبح صفة عند العرب هذه، أقبح شيء إذا كان العربي يقول سبني ولا تكذب علي، سبني بتحملك، تكذب علي لا استغفش عقلي. نعم قل إيه هذا صلى الله السلام. طيب كل الخلال يطوى عليها آية ومن إلا الخيانة والكذب. طيب الآن متى لا الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله. إذن في قوله هل لا يكون في إسناد من يتهم بالكذب، قلنا إيه مقصود ليس عين هذا يعني هذه الصفة الراوي، وإنما مراد مرتبة لأنها علم على مرتبة الترك، فيدخل يعني المتروك الساقط تالف كل هؤلاء طيب جدا كلهم إيش كل من يترك حديث. قال لا يكون في إسناد من يتهم بالكذب ولا يكون حديثا شاذا، ثم قال يروى من غير وجه نحو ذلك، صار إيش ولا يكون حديثا شاذا. هل يقصد هنا يعني ما يأتي منفردا ولا مردودا؟ لأنه حتى لو جاب سند جيد وشاذ شو يصير؟ يقبل؟ ما يقبل. فقالوا يروى من غير وجه نحو ذلك، يعني يكون يعضد بعض بعضا، يعني مدام قال يروى من غير وجه نحو ذلك عرفنا أنه يريد الحسن لغيره وليس الحسن لذاته، أنه يقول ولا يكون شاذا تدخل في فيما يكون لذاته ولغيره. لذلك لما جاء العلماء حاقق الترمذي في هذا يعني هذا القيد هل يلزم أو لا يلزم، ويصف حاله، لأن إذا قلنا يروى من غير نحو ذلك لا يحسن إلا ما لا يكون شاذا تحصيه حاصل. طيب لكن هل بقية الشروط مثلا ذكرت؟ اتصال ذكر؟ ها؟ لا. هل يلزم في الحسن لغيره؟ هل يلزم اتصال؟ يعني لو في عندنا حديث منقطع مرسل ها؟ أيوة. لكن سيأتي كلام ابن الصلاح قيم جدا في قضية في المتابعات، أنه ليس كل حديث روي من طرق يكون حسنا، سينبه على إذن. لذلك قال يعني هذا نوع ثاني. قال وقال بعض المتأخرين، يقصد ابن الجوزي، متأخرين بالنسبة له مش متأخرين بالنسبة لنا، هذا الناس عندهم حساسية من هذا المصطلح الآن، يعني حم حساسية يعني خلاص يعني صار مثل المثير الشرطي. فلذلك بعض المتأخرين يقصد ابن الجوزي، ابن الجوزي بالنسبة لابن الصلاح ايش؟ لا مو أقرأ، لا الصلاح طبق التلاميذ، يعني طبق التلاميذ سيدرك، لكن ليس هذا، لا ما بتكلم من هو الإسلام، لكن بالنسبة له يعني تعرف ترمذي 279 وخطابي كم 88 ولا 86 ها؟ لا مو 80 مختلفين احنا 88 ولا 86 ترى أنا في الوفيات شوية يعني 86 على ما أذكر 88 شيء يعني على كل حال. طيب إذن من الجوزي كم؟ 97. الذاكرة الله يعين الله، الدروس بتخلي الواحد ايش؟ انا منقطع عن هذا زمان يعني، لكن ان شاء الله ليه. انت كنت هنا اول الدرس؟ لا سمعت خلاص العاد. تسال غيرك. كل نصيب الاصحاب تسمعها على كل حال مسجل فيما بعد. طيب، نقول الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل. ضعف، ماشي. إذن أول شيء أعطاني إيه؟ أنه في ضعف، أخرج الصحيح على طول، وقريب أخرج ضعيف جدا، محتمل يعني يحتمل ليش؟ لأن يرتقي، فصار إيه؟ حسن ليش؟ لغيره. بصدق على الحسن لذاته؟ نعم، لأنه هو الحسن لذاته في ضعف يسير ولا لا؟ فيه، ولما نزل في أدنى المراتب صار فيه ضعف يسير، ولذلك تردد بين التعريفين في، هذا في التعريف يهجر لأنه الإبهام فيها لا يصلح. لو التعريف يكون واضح، لأنه أنا أريد التعريف ليتضح المعنى لدي، فكيف إذا كان يشتمل على الإبهام؟ قال هو الحديث الحسن ويصلح للعمل به، نتيجة ويصلح للعمل به. العمل به بيشمل العمل به في الأحكام والعمل به في الفضائل، لذلك تردد. ومن هنا هذا التعريف العلماء احتفلوا به كثيرا، إنما ذكروه من باب ذكر ما وجد يعني تاريخيا، زي ما بقول كلام ينجي أحيانا فقط لأنه يوجد حتى لا يستدرك عليه، مع أنه كما قال ابن حجر وحكاية تغني عن الرد عليه. طيب هنا قول ابن صلاح قلت، أيوة، قول كل هذا مستمع، يعني مش بس ابن الجوزي، الخطابي والترمذي، لا يشفي، هو لا يروي الغليل ولا يشفي العليل، ها؟ لا يشفي، الشفاء لمن؟ للعليل، والري للغليل، يعني العطشان شديد العطش. لك الشيخ ناصر يعني كتب رحمه الله إرواء الغليل، فصار يعني أصابها. وليس فيما ذكره الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن من الصحيح. والحقيقة يعني الترمذي يعني فيه فصل نوعا ما، لكن يعكر عليه قوله ولا يكون شاذا، بس لا يكون حديثا شاذا. والخطابي صحيح كلام عنه، يعني فيه هذا التداخل. قول وقد أمعنت النظر في ذلك والبحث، قلنا نبهنا انه ايش الافصح، انعمت، امعن في حاجتي ابعد، انعم دقق النظر. لما تقول الان لما ذاك بقول عن النكت ما يستخرج بدقيق النظر، لانه لما تنكت هذا ايش يخرج؟ شيء ناعم جدا، فلما تدقق في النظر تقول ايش؟ انعام النظر. نعم، مع أنه هذا من يعني مستعمل، لكنه ليست اللغة فصيحة عالية. قد أعنت النظر في ذلك والبحث جامعا بين أطراف كلامه، ملاحظا مواقع استعمال، فتنقح لي واتضح أن الحديث الحسن قسمه. أريد أن يفصل السبب، أنه قلنا له طبيعة من هذا وطبيعة من هذا، إذا أردنا الجمع ما بيلتئم تعريف، إذن لابد من فصل. أيوة، ابن الصلاح سبب في كل هذا التدقيق في الكتاب أنه يدرس. شوفوا التدريس ارتقى بالعلم، لكن لو يكون فقط في الاستعمال عند العلماء ما يصبح مثل التدريس. بده يدرس بده يدقق لابد. لكن دشت العلوم مع نشوء المدارس دشت تنقحت كثير من العلوم وضبطت. صحيح لا يكون كالذي عند السابقين، لأنه لو بقي على ما كان عليه السابقون الأمر يبقى فيه يعني عدم وضوح، ولذا يريد أن يضبط قدر المستطاع. فقال أحدهما إيه؟ حديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته. يا سلام. ها؟ وإيه؟ غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ فيما يرويه، ولا هو متهم بالكذب في الحديث، أي لم يظهر منه تعمد الكذب في الحديث ولا سبب آخر مفسر. ويكون متن الحديث مع ذلك قد عرف بأن روي مثله أو نحو من وجه آخر أو أكثر، حتى اعتضد متابعة من تابع رويه على مثله إلى آخره. شوفوا الآن الكلام، هل هذا تعريف ولا شرح؟ لأنه ما نقدر، صار يوصف الحديث، أراد أن يضبط بتعريف جامع مانع، صار قلب إلى الشرح. ليه؟ لأنه يريد أن يوصف واقعا. لو أراد التعريف الجامع يصير في إشكال عليه. طيب، لا، لو جئنا إلى هذه الألفاظ هي باختصار الحديث الحسن لغيره ضعيف، ارتقى بجابر صلح معه للاعتضاد، يعني صلح، لأنه ليس كل جابر يصلح، بمعنى انتقل من كونه ضعيفا إلى كونه مقبولا ولو في أدنى مراتب القبول. بدها تتحقق في شروط ولا ما تتحقق؟ حق. لما نقول الذي لا يخلو رجال إسناده مستور لم تتحقق أهليته، كيف يعني؟ المستور إيش هو؟ لي ما عندنا توثيق له، أو هو مجهول الحال، مجهول إيش؟ الحال. كان قبل يقولوا له مجهول، يعني مجهول الحال. لما تأخر الكلام في الرواة ما عندنا شيء، صرنا نقول مستور. يا كان هذا هو، ولا مجهول حاله مستور واحد. أنا بقول مجهول، هذا المجهول يمكن أن يكون، يمكن ويمكن أن يكون يبقى كذا، ويمكن أن يكون أشد في هذا إذا ظهر منه شيء. لكن عادة ما بقول مجهول إلا إذا لم يثبت فيه جرح إيش شديد. لا، اللي ما في جرح تعديل قولوا المسكوت عنه، المسكوت عنه، بمعنى كما يفعل ابن حبان وغيره من علماء الجرح التعديل، فلان روى عن فلان. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا على النقيض. هسه بنجيبها زي هذيك اللي قبلها. لا لا، هذا على النقيض، انتبه هسه بنجيبها، مدام انك جبتها خلص بنسبق عليها. لما بقولوا مسكوت عنه، بمعنى روى عن فلان، روى عنه فلان وفلان وفلان، وليس فيه ايش؟ جرح ولا تعديل، انما ذكروا وذكروا رواياته، وانه هذه روايته في اوساط المحدثين، لكنهم لم يحكموا عليه. هذا شو نقول عنه؟ مسكوت عنه. حكمه إيش؟ جهالة. لذلك كثير من هؤلاء الرواة يوردهم من حجر في اللسان، شو بيقول عنه؟ مجهول. إيه؟ مجهول الحال. هذا مستور لم تتحقق أهليته. لكن شو بيقول هذا الكلام اللي هي يحتاج إلى شغل؟ غير أنه ليس مغفلا. كثير الخطأ فيما يرويه، ولا هو متهم بالكذب في الحديث. شو صار؟ شو صار؟ صار الكلام ايش؟ فيه ايش؟ ايوه. لذلك حتى لما نيجي نتكلم في هذه القضايا لابد تكون عندنا، كد عندنا وضوح في استعمالات العلماء، ونضع الكلام على وجهه حتى ما نقول الشيء وما يرد أو يضاد. لما قلنا مجهول خلصنا، لكن لما بقول أنا ما اتهم بالكذب معناته اختبرنا ولا ما اختبرنا؟ اختبرنا. طيب بقول ليس مغفلا كثير الخطأ فيما يروي، كيف نعرف؟ يعني الرواية ماشي مستقيمة، والمغفل قلنا أنه الغفلة وين؟ في التلقي، قال الأصل يتلقى صحيح يؤدي غالبا إلى الصح، إلا إذا كانوا لا يضبط، يعني لا يضبط لا كتاب ولا صدر. في ناس هيك يعني مغفل لا يتحمل الكذب أو ما هو تالف، عنده وعي فيما يتحمل، هذا مقصودهم أن يكون مغفل. لكن ليش قالوا أكثر ما وجدنا الكذب يجري على ألسنة الصالحين؟ بسبب الغفلة، لأنه كل واحد يرى الناس بعين طبعه، هذا فكر أنه إذا ما بيكذب غيره لا يكذب فيجري عليه وهو لا يدري، وليس عنده أهلية للنقد فيروي ما يسمع. واضحة هذه؟ زي ما يصير الآن كثير، واحد بيجيب لك رسالة تنشرها قبل ما تتحقق منها شو وتكون فيها طوام مثلا، ترويها أنت، مين متحمل مسؤوليتها الآن؟ اللي ودالك إياها ولا أنت؟ أنت. هذاك تحمل إلى حده، ما وصلت إليك لازم إيش؟ توقف عندك. ولذلك بعض العلماء يقول يعني عندي 100,000 حديث عن كذا ما نشرت حديثا واحد، أو 10,000 حديث أو 1,000 حديث ما حدثت بحديث عنه، أو عندي عن فلان كذا وكذا حديث، ويعد أرقاما كبيرة ما حدثت عنه بحديث. لو كان مغفلا بحدث، شو بصير؟ تسقطه. ولذلك المغفل تحمل ما لا ينبغي روايته أو ما لا تحتمل ويكثر من هذا، شو بصير؟ بصير الحمل وين؟ بيشارك اللي حمل عنه اثنين، واضح؟ بصير إيش؟ بسبب الغفلة، بسبب الغفلة. واللي قال كثير الخطأ، منين جاءت كثرة الخطأ؟ من غفلته. كل ما يجي حديث لا يصلح بيروي، زي ما قد يكون يروي كما هو وقد يروي وإيش يزيد عليه شوية في الغلط، بعد صار إيش زادت الأمور. قال ليس مغفلا كثير الخطأ فيما يروي. إذن أنا أريد واحد يعني أنا أخاف أنه يعني هل يترجح جانب صواب على جانب خطأ، مش عارف، إذن هذا بأخذ منه أشوف رواية غيره. إذا ترجح لي أنه فعلا هذا اللي يعني أنا أشك أنه ضبط أو لم يضبط، اللي بيقولوا له سيء الحفظ، لم يترجح جانب صواب على جانب إيش غلطه حفظه صوابه على غلطه، شو بعمل؟ إذا جاني واحد ثاني من طريق آخر وروى وشاركه، يترجح إيش الآن؟ أنه ضبط وهكذا. ولذلك الضعف ليس كل ضعف يجبر، مو كل ضعف، واضح؟ لكن اشترطوا في الطرق الأخرى أن تكون جابرة، تجبر، بمعنى تسدد موضع الضعف، تسدد لا أنه إذا روي من طريق آخر أي شيء كان نقوي به، واضح؟ ولذا لما ننظر في كتب أهل العلم المتحقق بهذا تجد أن هناك من الأحاديث ما له طرق كثيرة ولا يصححونه، لأنهم يرون أن هذه الطرق مع كثرتها لم تسدد موضع الضعف، بمعنى أنه ما يترجح في نفس العالم والناقد أنه الحديث ثابت مع كثرة طرق. لذلك ابن الجوزي أحسن أيام أحسن لما كتب العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، تجده أحيانا يسرد لك 20 طريق للحديث ويظل الحديث ضعيف، وغيره من النقاد مع وجود كثرة من الروايات، لكنهم يرون أن هذه الروايات أحيانا كل ما بتكثر كل ما بزيد الحديث عند الناقد شك، هل هذه الروايات بسبب أو غفلة هؤلاء الرواة وأخطائهم وعدم تعمدهم للكذب، وإنما يجري على سيرته بسبب الغفلة الشديدة أو الغفلة تجري الحديث بصير عند بعضهم، الحديث اللي له طريق بصير له 20 طريق، هو كله طريق واحد في أصله، بصيروا يأخذوا من بعض. ما نقول فقط بالنسبة للسراقين يسرقونها يعني أو يقلبونها، لا، لكن بسبب الغفلة تكثر الطرق. هذا عند المحدثين غاية في الضبط عندهم، ولذلك لو أنه قلبت الأسانيد على الرواة بسبب عدم الضبط تكون عند النقادة معروف أن هذه أسانيد أكثرها مقلوبات أو إيش يعني أحاديث ليس مع كثرة هذه الطرق لا يسدد بعضها بعضا، ولا نقول بأن إيش لها أصلا ترجع إليه. هنا هذا لابد من الانتباه له. ولذا يعني أخذ على الحافظ بن حجر مثلا بعض الأحاديث اللي قال وكثرة طرقها مشعرة بأن لها أصلا، مثل حديث الفرانيق هاروت وماروت. طب نحن لو صححنا هذين الحديثين نهدم الإسلام، صح؟ إذن هل نقول كثرة الطرق مشعرة بأن لها أصلا ولا ملاش أصل أصلا؟ ذاك العلماء من قبل وين دخلوه؟ في الحديث التالف في الموضوعات أو في الوهي. إذن هذا واضح عند العلماء، ولذا النقاد لا يغترون بكثرة الطرق، إنما يريدون طرقا تسدد موضع الضعف، ولذلك أحيانا يحسنون يقبلون يعني التحسين بطريق واحد وأحيانا بعشرة ما بيحسنوا. السبب هذا قضية إيش؟ غلبة الظن على في في في عند المحدث أن الحديث إيش؟ أن هذا الراوي ضبط أو لم يضبط، وأنه هذا مش أخطاء صارت تولدت منها طرق بسبب كثرة الأخطاء والأوهام أو فحشها. إذا قال ليس مغفلا كثير الخطأ فيما رويه ولا متهم بالكذب في الحديث، يعني ما جاب له رواية إيش باطلة والحمل عليه، ولا أيضا ما عندنا عليه ما جربنا عليه كذب الرواية فيها استقامة، واضح؟ هذا قصده، أي لم يظهر منه تعمد الكذب في الحديث. طبعا قد يقول قائل طيب وإذا ما تعمد؟ لا، هو يقصد أنه لأنه قد يحصل يجري كذب إيش على اللسان ويكون خطأ، واضح؟ فإذا ما يسقط الراوي لو حصل مثل هذا الخطأ، وأن بعض النقاد لما يجي مثل هذه الروايات يعني بعضهم شو بيسوي؟ بده يسقط الراوي بالكلام، يقولوا لا وقف، ثاني يعدل الكفة، لرواه ثقات مش مجاهيل، لرواه ثقات بيكون رواية جرت على لسان إيش؟ خطأ. ولذلك يميزون كان منه أو تعم بيعرف، وهذا حقيقة من دقة المحدثين. وسيأتي في التفصيلات في أبوابه كيف بيفصلوا هذه الناحية. ذلك ليس قصده أنه إذا ما بتعمد الكذب وبيكذب نقبله، لا، بمعنى أنه إذا ثبت عندنا أن الرواية فيها كذب إيش تكون حصلت بسبب غفلته لا بسبب أنه أيوة طعن في عدالته، أنه هذا بسبب الغفلة، لا، الضبط لا بسبب العدالة، لأن الكذب بطعن في العدالة ولا بطعن؟ بطعن. وأنا بدي أفاجئكم، يعني هل الكذب جرح؟ جرح مفسر ولا جرح مبهم؟ مبهم وليس جرحا مفسرا، إلا في حال أن يكون الراوي ليس له، يعني متى تصير مبهم؟ إذا ثبت التوثيق للراوي بصير إيش؟ جرح مبهم. إذا لم يثبت التوثيق للراوي بصير إيش؟ مفسر. طيب إذا ثبت الكذب، الوصف بالكذب قد يكون بيقولوا هل هو جرح مفسر أو جرح مبهم؟ إذا ثبت التعديل والتوثيق للراوي وصف بذلك بصير إيش؟ مبهم، بده إيه؟ تأويل أو تفسير. إذا لم تثبت عدالته أصلا وجاء الاتهام بالكذب أو الوصف بالكذب صار إيش؟ مفسرا، لأنه له معاني كثيرة. نرجع للكلمة اللي قالها الشيخ: مسكوت عنه غير سكتوا عنه، مفهوم؟ سكتوا عنه جرح مفسر شديد في مرتبة ترك الشديد، بينما مسكوت عنه مجهول، جرح خفيف ولا لا؟ خفيف. شو الفرق؟ طيب الفرق، طبعا أنا سمعت بعضهم مثل ما قلت أنت بيجمع بينهم ويظن أنهما سواء، لا، مسكوت عنه لم يذكر جرح ولا تعديل، سكتوا عنه انتهى كلامهم وجرحهم فيه إلى السكوت. واضح؟ يعني لما بتيجي يجيب لك واحد مشهور بأشياء كثيرة تقول بالله تسكت عنه لو سمحت، بالله لا تجيب سيرته، سكت، بالله تسكت عنه لو سمحت، صح؟ نستخدمها إحنا، نقول بالله تسكت، بالله يعني ها؟ لكن واحد يقول لك كيف؟ لا، نقول ما بعرف عنه ولا شيء، سكت عنه ولا لا؟ لكن في فرق بين يقولوا سكتوا عنه، يعني كأنهم يقولون سكت، تكلموا فيه وتكلموا حتى انتهى كلامه فيه من شدة الجرح إلى السكوت من ورع المحدثين. ذلك استخدم البخاري من باب الورع، ليش؟ يعني انتهى جرحهم فيه إلى السكوت، بينما مسكوت عنه لم يتكلموا فيه أصلا، ما جرى الكلام فيه. وضحت؟ إذن قديش بينهم؟ بين السماء والأرض، زي ما قلنا على جهة الاعتبار ويكتب ليلة الاعتبار. يعني لم يذكروا بجرح الأسدي أو ذكروا في الثقة بس ما قالوا، إذا قال سكتوا عنه إيش صارت؟ جرح سديد. واضح؟ عشان ما نخلط بينهم، لأن سمعت كثيرا ممن يخلط بينهم. لا، سكت عنه مسكت عنه واحد، مسكت عنه سكت عنه واحد، يعني لم يذكر بجرح ولا تعديل. واضح؟ لكن سكتوا عنه ايش؟ انتهى الكلام فيه الى السكوت، خلاص بالله زي ما نقول فلان الريحه طالعه، خلاص ما بنتكلم ولا كلمه. واضحه؟ وذاك بيقولوا سكتوا عنه وين بجيبوها؟ بجيبوها سكتوا عنه وإيش؟ وضاعوا كذاب وهو بجيبوها في هذا الباب. بس مسكوت عنه وين بجيبوها؟ في باب الاعتبار. واضح؟ تجهيل والاعتبار. عشان نعرف الفرق بين وذاك ألفاظ العلماء. في ألفاظ أكثر من هيك دقة ترى عند العلماء كثيرة عند العلماء، وكل لفظ له معنى خاص، سياق خاص ومعنى خاص ويترتب عليه حكم خاص. لكن إذا نظن أنها زي بعض أو قريب من بعض يصير عندنا تضرب السلاك في بعض، يصير نخلط زيت ومي. تفضل. هو هكذا العلماء لا يتكلمون في الرواة إلا بمقدار ما يحتاجون إليه، لأن كلامهم في الرواة تدين، لم يحملهم على الكلام فيه إلا الدين. فإذا كان يكتفى بالكلام في الرواة في شيء ما يزيد عليه شيء ثاني ولو عنده عشرات الأشياء. ولذلك تجدهم في كل سياق يقولون شيئا غير الذي قالوه من قبل، السبب احتياجهم إليه، من هنا ليجمع كلامهم يعرف. ولذا ما يستحلون الكلام في الرواة وأعراضهم بما لا يحتاج إليه في نقدهم. ولذلك قال البخاري، ومن أكثر من يستخدم هذا المصطلح، أرجو أن ألقى الله تعالى ولا يكتب علي أني إيش اكتبت مسلما منذ أن عرفت أن الغيبة يعني منذ أن عقلت. طب كتابك يا بخاري في الجرح التعديل والضعفاء وكذا إيش هو؟ غيبة ولا تدين؟ تدين. ذلك قال لما قالوا ربما تكلمنا في أقوام قد حطونا أعلام في الجنة منذ قرنين، شو جلس؟ جلس ابن أبي حاتم وغيره يبكون، وأبوه وغيرهم يبكون، خافوا هم، لو لم يعني يضطروا إلى الكلام لما تكلموا. واضح؟ فمن هنا يعني ما استحلوا الكلام في الأعراض والخوض فيما لا يحتاجون إليه، إنما تكلموا بقدر، زي الجراح بيجرح على قد احتياجه في العملية، بزيد إذا زاد شو بكون؟ جزار. إذاك إحنا عندنا في الجرح تعديل إيه؟ بقدر، تكلمون قدر في غاية الدقة عندهم، ما بزيدوا ما بيزيدوا في هذا الأمر. وشوف كل المحدثين ما بيجي يقول والله فيه كذا واوا، يطلقون ألسنتهم في الرواة، لا ولله الحمد. وذا من وذك لولا أنهم تكلموا تدينا لما حفظ الله علمهم ولا ما رفعهم. كان إيش أحوالهم؟ برفعهم الله؟ لكن شوف الرفع الذي رفعوا ما سببه؟ إنه قوله إيه؟ دين، تدين. لكن يخشى على الإنسان يتكلم على غير الديانة، والله يخاف الإنسان يجي والله كذا، لا. وهذا هؤلاء في زمن الرواية، الله يحفظ ألسنتنا يا رب. صلى الله لا يجعل للهوى على أعمالنا سبيلا ولا للباطل على أقوالنا دليلا يا رب، وألا يستجرنا الشيطان. لذلك بيقول إيش؟ أي لم يظهر منه تعمد الكذب في الحديث ولا سبب آخر وفسق، يعني ما يكون سبب فسقه، لأنه إيش؟ يكون في فسق ما في ائتمان، ما بأتمنه. طيب، ويكون مثل الحديث مع ذلك قد عرف بالرؤية مثل أو نحو من وجه آخر، إذن هي الطرق المتن أو أكثر حتى حتى اعتضد متابعة من تابع راويه على مثله أو بما له من شاهد وهو ورود حديث آخر بنحو. ليه؟ حتى يخرج عن أن يكون شاذا ومنكرا. ولو قال منكر يكفي. تفضل. مصطلح الحسنة للتربية هل يعني التعليم أو التقوية؟ يعني وصفه للأحاديث ولا تعريفه هنا؟ وصفه للحديث، يعني إذا قال هذا حديث حسن، لأن سمعنا من بعض الأساتذة قالوا أن الشيخ رحمه الله قصد يعني التعليم، يعني مش للتقوية. والله هذا صعب. ولكن سمعنا. طيب واحنا سمعنا كمان. شفت كيف؟ طيب هو لما يقول هذا حديثا حسن، بس عشان لأرد لك هذا الكلام لأجل أن كنت مأخر لكن أنت تجبرني الكلام، لو أقول هذا حديث حسن غريب إيش يعني؟ تعليل؟ يعني الحديث مشهور من يا شيخ زملاء الحديث مشهور من طرق أخرى، ولكن هذا الطريق بالذات له كلام. لو أقول أنا أسأل سؤال أريد أن أورد هذا الاعتراض لأجل أن أجيبك، لما بتسمع أنت قول الترمذي حديث حسن غريب في طرق غريب، شو صار للتعليل ولا للتقوية؟ للتعليل. يمكن العلم إذا ظلينا على يمكن يخرب، لأنه باب الممكن أوسع شيء، فيه الوجود والعدم يتساويان، يحتاج إلى مرجح. هذا بعلم الكلام يعني. طيب بس عشان أعطيك نتيجة، ثلث أكثر من الثلث مما يقول فيه الترمذي حسن غريب يلتقي فيه مع البخاري ومسلم في الشيخ، شو صار؟ شوي شو صار؟ الثلث لقيناه توافق مع البخاري ومسلم في شيخ البخاري أو مسلم أو بعد شوي، المهم التقى يقينا مع البخاري ومسلم في أكثر من الثلث، هن حوالي 134 رواية أو يزيد، يعني ثلثين بهذا صار للتعليل ولا يدل على قوة؟ طيب يدل على تساهل ولا على شدة؟ شو نكش استقراء بيعطيني نتائج. إذن بيقول المناطق الكلية الموجبة تنقضها جزئية سالبة، شيك يعني تقول كلية معينة وجيب لك واحدة جزئية تنقضها راحت، فكيف لما تجيب لك ثلث مش جزئية واحدة مش مثال واحد؟ ليه؟ شو صار بهذه؟ راحت. أيوة أنت الآن سبقت، لكن هي في بابة بس نحتاج أحيانا نظل نسبق. يلا الله المستعان. وضحت؟ إذا التعليل ولا تقوية أو حكم أحسن من هذا وهذا؟ حكم. لكن استقراء يعطي النتيجة. احنا قلنا في الدرس الماضي الانطباع ما نصيره حكم، نصير غلط. الحكم بده ايش؟ اي اما تتبعه استقراء بقدره بيعطيني نتيجة صحيحة، اما دون ذلك لا اصلح. اني اقول والله كذا وكذا وجدت رواية مثلا، ممكن أجد حسن صحيح لا تثبت، لكن بعرف أنه أكثر من 90% من حسن صحيح في الصحيحين واحد يما، شو بصير؟ فهمنا؟ مش نؤول، نفهم المراد. ما نؤول لأن التأويل لا يكون إلا كلام لا بد أن أحمله على وجه صحيح من الكلام المعصوم، واضح؟ إما غيره، إما بدي أفسره أو أحمله على مراده أو أقول أنه صح أو غلط لأنه مش معصوم. لكن المعصوم اللي إيش لابد أن نبحث له عن ليتوافق مع كلام صحيح. هذه مشكلة في الانطباعات. فإذا شفت لك مثال أو اثنين، المثال لا تبنى عليه قاعدة ولا تستنبط منه قاعدة. المثال بفسر لكن ما بصير إيش قاعدة. المثال بفسر فيه شيء لكن ما بنتج لي قاعدة، لأنه إيش القاعدة؟ تتبع الجزئيات لإجراء الحكم على الكلية. شو بيعطيني هذا؟ استقراء. وذلك أمر كلي منطبق على جميع جزئيات التي استقرأناها لتعرف أحكامها. إذن اختلف الأمر. إذن إذا تتبعت الجزئيات وأعطتني حكم كلي صار إيش قاعدة دون الحكم الكلي، بعطيني ضابط معين أو قاعدة باستثناء، ما في مشكلة. لكن أن بمثال أنتج قاعدة، هذه مصيبة في هذا غلط منهجي وليس غلط عارض. في فرق بين الخطأ العارض والخطأ العضوي. خطأ العضوي إيش بيكون؟ منهجي، خطأ في المنهج، بمعنى كل ما يعرض له مثل هذا شو يكون؟ يحدث الغلط. بينما الخطأ العارض الذي لا يعرى منه البشر، البشر لا يعرى من أن يكون كل ابن آدم خطأ، ماشي نخطئ سواء كان في السلوك أم في الفهم أم في العلم نخطئ، ما في أحد معصوم. إلا قال مالك كل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر، يشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المعصوم. والأمة في مجموعها معصومة، واضح لنا تلاشتهم. لكن كون يقول أنه هذا العالم كذا قال وخلصنا، لأنه قال فلان، احنا في أول الدرس قلنا ما قبل الناس من البخاري إلا بعد ميش ما حققوا في كل ما ذهب إليه. كم بقي الأشهر؟ 10 دقائق. طيب إذن إيش وضحت؟ وضح. طيب قال وعلى هذا يتنزل كلام الترمذي. طبعا المنكر اللي هو إما فيه المخالفة أو فيه التفرد إيش من لا يحتمل تفرده. الضعيف بدنا نفهم قضية مهمة، هذه لأنه إحنا ما ندرس مصطلح على أنه رياضيات، ندرس مصطلح على أنه لضبط العلم وفهم ما عليه الأئمة في تصرفاتهم وأحوالهم. لما يجيني راوي ضعيف وروايته في احتمال أنه تقوى، يقول عن الحديث ضعيف فيه فلان كذا، يقولوا هذا في تصرفاته. لكن لما يجيب الضعيف رواية وغير محتملة شو بقولوا؟ بزيدوا في الكلام فيه. طيب لو كان هو ضعيف ضعف شوية أقرب إلى يعني شد من ضعيف الضعف خفيف شديد شوية أو ضعيف جدا، ثم وجدنا له متابعات قوية شو بقولوا؟ ما بقولوش ضعيف جدا، شو بقولوا؟ ضعيف توبع بكذا. ولما يكون ضعيف تفرد يقول ضعيف جدا. بعض الناس يظن أن هذا اضطراب عند العلماء أو اختلاف حكم على الراوي، وإنما هو إيش ها أيوة إنه النظر الصحيح يقتضي هذا، فحيث توبع خففوا في الكلام فيه ليقبل الحديث لأنهم يعرفون أنه ينجبر، وحيث تفرد يشددون عشان إيش يعني نجيبها مثال، واحد عنده طالب مش محصل الصفر الجامعي يروح يزيد له علامات عشان يرفعه ويحط له 48، شو بقوله؟ هذا قليل دين مرسب 48 صح؟ صح؟ ما جبره يعني صح ولا لا؟ لكن واحد جاي 48 ولقيت في أمور ما يجبر بي أجبره؟ نعم. لكن إذا لقيته في عنده مشكلة قوية تلاقيه بتنزله شوي عشان ما تخليه قريب من، هكذا يفعلون. واضحة؟ في حياتنا. ذك النقاد والحفاظ يعني جماعة عندهم حتى في النقد ذوق عالي في الأحكام، ما بيجي بيقول لك إياه والله قريب كذا ويرده، ما بصلوح. إذن حتى ما أنت تتبع وراءهم، فبذلك شددوا الكلام حيث يريدوا القبول بخففوا الكلام. واضحة هذه في تصرفاتي. طيب القسم الثاني خليه إن شاء الله، لأنه بده شرح ولا نشرح عادي، خاف إنه إيش لأنه في التنبيهات تفريعات. إن شاء الله خير، نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب.